إذا كان المسلم يبيع في دكانه بعض الأشياء الحرام هل كل نقوده تكون حراما؟ لا، بحسب ما يبيع، ويبقى المال في شبهة وفي التباس، الورع هو تركه، والله المستعان. السؤال 27، أما هو نفسه فليتم بقسط، بقسط ما باعه من الحرام. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد من حديث جابر وكعب بن عجرة، والمعنى متقارب: أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به، لكن غيره الورع تركه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يتعامل مع اليهود، وكان يدعوه اليهود للطعام، وهو يعلم أنهم يتعاملون بالربا. نعم.